فهماني وعارفة ازاي تفرحني وتسعدني، دي اكتر حد يعرفني ويفهم مالي من حضني. فهماني وعارفة ازاي تقويني وتسندني، دي اكتر حب طمني وبيها نصيبي عوضني. بشوف الدنيا بعنيها والاقي الفرحة جوايا، وثانية حب وياها تساوي حياة. أمان الدنيا في ايديها وهي سعادتي وهنايا، ده حلم وعشت أيامي عشان الآن. بشوف الدنيا بعنيها والاقي الفرحة جوايا، وثانية حب وياها تساوي حياة. سعادتي وهنايا، ده حلم وعشت أيامي عشان الدنيا علشاني ورايا عشان تكبرني. فعنيها بلاقي حنان ونظرة حب تسحرني، ولو غابت وجت تاني جمالها يزيد وتبهرني. بشوف الدنيا بعنيها والاقي الفرحة جوايا، وثانية حب وياها تساوي حياة. أمان الدنيا في ايديها وهي سعادتي، حلم وعشت أيامي عشان الآن. بشوف الدنيا بعنيها والاقي الفرحة جوايا، وثانية حب وياها تساوي حياة. أمان الدنيا في ايديها وهي سعادتي وهنايا، ده حلم وعشت أيامي عشان الآن. عشان الآن بشوف الدنيا بعنيها والاقي الفرحة جوايا، وثانية حب وياها تساوي حياة. أمان الدنيا في ايديها وهي سعادتي وهنايا، ده حلم وعشت أيامي عشان الآن.